بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأخرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني أين حج؟ أنا حج في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر الأقرع رضي الله عنه السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب. ولما طرح السؤال مرة ثالثة وألح في السؤال، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فعرفنا من قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة، يعني واجب مرة في العمر، ومن زاد عن أداء الحج مرة فذلك من باب التطوع. ولا شك إن في التطوع ثوابا عظيما، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني مبرأ من الذنوب والآثام. وأن الحج المبرور كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكنا درسنا أو عرضنا في درس البارحة أن النسك الذي نؤديه والحج الذي نقيمه يشتمل على أركان وعلى واجبات وعلى سنن، جدير بنا ونحن نتهيأ لأداء الحج أن نلم بهذه الأمور، وأن نتعلم أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج حتى يكون حجنا مبرورا وحتى لا نقصر في شيء من أعمال الحج. علينا أن نعرف أيها الإخوة الحجاج أن للحج أركانا كنا عرضناها في درس البارحة، عرفنا أن للحج أركانا أربعة لا بد من أدائها لمن يريد أن يؤدي الحج. أولها الإحرام، والمراد بالإحرام النية، لأن الفرق بين العبادات والعادات إنما هي النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية عند أداء الحج. والله سبحانه وتعالى أكد ذلك بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأنت أيها الأخ الحاج قد خرجت من بلدك وأنت عازم على أداء هذا النسك، كل ذلك يعتبر مقدمات للنية حتى إذا ما وقفت عند الميقات وأردت الدخول في النسك وعزمت على أن تتوجه إلى بيت الله لأداء نسك الحج، هذا الموقف هو الذي يسمى بالنية، وهو الذي يسمى بالإحرام. ولهذا إذا ما تجرد الإنسان من المخيط والمحيط وإذا ما تهيأ للدخول في النسك عندئذ يصدح، يرفع صوته قائلا لبيك اللهم عمرة متحللا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا اللفظ الذي تقوله وتردده هو النية، هو الإحرام. إن كنت متمتعا وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت مفردا للحج تقول لبيك اللهم حجا. هذه الأقوال التي تردد والتي بها تدخل في النسك هي الإحرام، وهو ركن من أركان الحج. لو دخل الإنسان في النسك وسار مع الحجاج ووقف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى ورمى الجمار لكنه ما نوى، ما أحرم، لا يعتبر له الحج، لأنه ترك الركن، والركن يؤثر بعدمه. ولهذا تعين علينا أيها الإخوة الحجاج ونحن متجهون إلى بيت الله، إذا وصلنا الميقات أو قربنا من الميقات، أن نعلن نيتنا في الدخول في الحج قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم حجا. ثم تستمر في التلبية وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي النية، وهذه هي الإحرام، وهذا هو الركن الأول من أركان الحج. فمن تجاوز الميقات ولم يحرم، ومن دخل مكة ولم يحرم، ومن سار مع الحجاج ولم يحرم فلا حج له. لا بد من الحج، لا بد من الإحرام الذي به يدخل الإنسان الحج. والإحرام إنما يكون موضعه ومكانه هو الميقات، الميقات المكاني الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فلا تتعدى ذا الحليفة إلا وأنت محرم، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا، ووقت لأهل الشام الجحفة. هذه هي المواقيت الأربعة التي يحرم الناس من عندها ويدخلون في النسك من عندها، فهي المواقيت المكانية. أما الإحرام فهو الركن الأول. ولهذا ينبغي لنا معشر الحجاج إذا ما حاذينا أو وصلنا إلى المواقيت وأردنا الإحرام أن نتهيأ للإحرام بأن نغتسل ونتطيب ونتنظف وننسلخ من المخيط والمحيط، يعني لا نلبس المخيط ولا المحيط بالنسبة للرجال، وأن نكشف الشعر شعر الرأس، ثم ندخل في النسك بأن نهيئ له، فنصلي ركعتين تحية لله جل وعلا، نصلي ركعتين أو نحرم بعد صلاة فريضة، يعني الإحرام يكون بعد الفريضة، يكون الإحرام بعد الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت ذات سبب كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء، كلها مجالات لأن نحرم بعدها. فإذا كنا متمتعين أحرمنا بالعمرة، متمتعين بها إلى الحج، وإذا كنا قارنين أحرمنا بالعمرة وبالحج، وإذا كنا مفردين أحرمنا بالحج. هذا الإحرام هو الركن. وهناك تتمات الحاج ربما يتوجه إلى مكة يريد أداء الحج، لكن قد يحس بشيء من التعب، يحس بشيء من المرض، يخشى على نفسه لكبر السن، فمثل هذا يستحب له، وهذا من باب الفضيلة، من باب الاستحباب، من باب الندب، يشرع له أن يشترط، أن يشترط لنفسه، لأنه لا يدري هل يتم الحج أو يحال بينه وبين الحج، فيشترط لنفسه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للحج، وجاءته ابنة عمته اسمها ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحجين معنا؟ ألا تحجين معنا؟ عرض عليها أن تخرج معهم للحج، ولا شك أن الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة ومنزلة وطعما، وكل مسلم يتمنى ذلك. قالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج ولكني وجعة، يعني أحس بمرض، وأخشى أن لا أتم الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام معلما، قال لها: يا هذه حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة. ونحن نرشد الإخوة، خصوصا من يشيد شيئا من الألم أو من المرض أو من الكبر، ويخشى أن لا يحال بينه وبين الحج، فينبغي له أن يشترط، ولو وقع شيء فإن هذا الحاج لو حيل بينه وبين الحج ووقع له شيء يتحلل من إحرامه ولا يحتاج إلى شيء، ولا تلزمه فدية، ولا يحتاج إلى الانتظار، لأن الله قد عذره، ولأنه قد اشترط لنفسه. فهذه فائدة، لو أحب الحجاج أن يعملوا بها ففيها خير كبير إن شاء الله. النقطة الأولى التي لا نزال نتكلم عنها، وهي أن النية الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج. أما الركن الثاني من أركان الحج الركن الثاني من أركان الحج، فهو أيها الإخوة الحجاج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكم وأن يوفقكم وأن ييسر لكم الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في كل عام هو يوم عرفة. يوم عرفة يوم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. يوم عرفة يوم الحج، يوم عرفة يوم يخصص للحجاج أن يلتقوا فيه بربهم خاشعين متذللين راغبين طائعين، جاءوا ليتفرغوا في ذلك اليوم للقاء الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الحج عرفة، يعني أعظم ركن من أركان الحج وأهم ركن وأهم عمل من أعمال الحج هو يوم عرفة. من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فاته الحج. ولهذا عني المسلمون واهتموا بهذا اليوم. يوم عرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس اليوم التاسع، ويستمر إلى أن تغرب الشمس، بل يستمر الوقوف إلى قبل طلوع فجر اليوم العيد. يوم عرفة يمن الله به على الحجاج، أعطاهم المدة هذه 24 ساعة. من وصل عرفة ومن أقام بعرفة ومن دخل عرفة ومن مر بعرفة في هذا اليوم يكتب له الحج إن شاء الله. هذا اليوم هو أفضل أيام السنة وأفضل أيام الحج وأهم عمل من أعمال الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا يوم عرفة يقول: إذا كان يوم عرفة، إذا كان عشية يوم عرفة، يعني يبدأ من الزوال، ينزل الله جل وعلا الملائكة، ملائكة السماوات ينزلون إلى الأرض. تخيلوا وتصوروا أن الملائكة تنزل من السماء لتشهد هذا اليوم الذي يجتمع فيه الحجاج. فإذا ما نزلت الملائكة وصلى الناس الظهر والعصر بعد الزوال وتوجه الناس إلى الموقف، بعد أن تحف الملائكة بالناس يرقبونهم يلاحظونهم يتتبعون أحوالهم، لماذا يجتمع الناس في هذا اليوم والناس يواجهون الملائكة؟ بماذا؟ كل من في عرفة يواجه الملائكة بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس المسلمون يواجهون الملائكة بماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. ومعنى العج يعني رفع الصوت بالتلبية. ويقول لنا عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وشعار الناس في يوم عرفة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك الملائكة لما تستمع منكم هذا الدعاء وترى منكم هذا النداء وتحس بنجواكم ونداءكم لله تدرك أنكم إنما جئتم تريدون وجه الله، جئتم ترجون ما عند الله، جئتم تخافون من عذاب الله. فإذا كان عشية يوم عرفة بعد الزوال وقبل الغروب، ما الذي يحدث في الكون في هذا اليوم؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزول الله أعلم به، نزول يتناسب مع ذاته وقدسيته. ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا لماذا ينزل؟ ينزل سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة يعني يطلع الملائكة على حالكم وهو أعلم بكم. أنتم تمثلون أهل الأرض في صعيد عرفات، انظروا إلى الحجاج من كل فج عميق يأتون، ما من بلد في الدنيا وما من بلد في المعمورة دخل فيها الإسلام إلا وجاء منها ما يمثل أهل هذه البلد في عرفة. إذا جاءوا من كل فج عميق. لذلك الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يقول الله مخاطبا للملائكة: يا ملائكتي. والملائكة من؟ خلق عظيم، خلق على الله كريم، خلق خلقهم الله لعبادته، يعبدون الله، يطيعونه، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة، ينزلون يحيطون بالحجاج، يخاطبهم الله سائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. شعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك. لباسهم واحد: الإزار والرداء. دعوتهم واحدة: لا إله إلا الله. جدير بكم أن يباهي الله بكم الملائكة. ليؤكد لهم أنكم عباد الله المسلمون. يقول الله للملائكة: انظروا إلى ملائكتي أتوني شعثا غبرا، جاءوا من كل فج عميق. ماذا يريدون؟ والملائكة عرفت ماذا تريدون من خلال دعواتكم، من خلال تلبيتكم، من خلال نداءاتكم، من خلال عباداتكم، من خلال خشوعكم وخضوعكم وتذللكم وبكائكم بين يدي الله. ولهذا تقول للرب جل وعلا وهو أعلم، تقول: يريدون رحمتك، يرجون رحمتك، ويخافون عذابك. هذا الذي جاء بهم من كل فج عميق، وهذه هي أمنيتهم، وهذه هي رغبتهم، وهذا هو حرصهم. ما يريدون شيء إلا يريدون رحمتك ويخشون عذابك. والملائكة إنما تخبر ربها عن واقعكم، وتقف على حالكم، وتحلل ما تقومون به من طاعات ومن عبادات. بعد ذلك أتدرون ما يحدث؟ أتدرون ما يقع؟ إذا سمع الله كلام الملائكة وسمع شهادة الملائكة ورأى حالكم، وأحس بما جئتم من أجله، يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. يا ملائكتي اشهدوا مادام هذا الذي جاءوا من أجله اشهدوا قد غفرت لهم. فكل من في صعيد عرفة جاء يريد طاعة الله ورضوان الله ورحمة الله ومغفرة الله يغفر الله لهم. ولهذا يكون يوم عرفة أعظم الأيام وأفضل الأيام، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة، لما يرى من مغفرة الله ولما يرى مما يغفر الله للناس. كل مخططاته قد بطلت وفسدت ودحضت، لأن الله تعالى أصدر الأمر وأصدر العفو وأصدر المغفرة وأشهد الملائكة: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيكون أهل الموقف وأهل عرفة مغفورا لهم، وهي بشرى تفوزون بها أيها الحجاج في ذلك اليوم المبارك. بل إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حولكم أيها الحجاج في عرفة أفضل من هذا وأعظم من هذا. هذا الكلام، هذا الفضل، هذه المغفرة تكون عشية يوم عرفة قبل الغروب. ومطلوب من الحجاج أن ينتظروا إلى أن تغرب الشمس بهم في عرفة. أتدرون ما يحدث لكم عند غروب الشمس؟ إذا غربت الشمس يوم عرفة يوجه الله لكم الخطاب، يخاطبكم الرب سبحانه وتعالى عيانا. في المرة الأولى كان الحديث والخطاب بين الرب جل وعلا والملائكة، لكنه إذا غربت الشمس يوم عرفة وجه الله لكم الخطاب أهل عرفة: يا من هو في عرفة، يا من جاء ويريد أن يغادر عرفة، الله سبحانه وتعالى يرحب بكم ويقول لكم مخاطبا: أفيضوا، يعني انصرفوا، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهي مزية لا تقتصر عليكم، حتى الذين تستغفرون لهم تشفعون فيهم تسألون الله لهم من خير الدنيا والآخرة يقبلهم الله. من هم هؤلاء؟ ليسوا من أهل عرفة، وإنما أهلوكم وأقرباؤكم وجيرانكم وأحبابكم وأولادكم ممن تذكرونهم في يوم عرفة تدعون لهم، فتصبحون مغفورا لكم وتصبحون شفعاء لأهليكم، فهنيئا لكم أيها الحجاج. ولذلك تذكروا وأنتم في عرفة تدعون الله لا تنسوا أهليكم وأقربائكم وأحبابكم ومواليكم ومن طلب منكم الدعاء أن تدعوا الله، فإن الله تعالى يشفعكم فيهم. لذلك كان يوم عرفة الوقوف بعرفة ثمرة الحج، وكان هو الركن الثاني من أركان الحج. فاحرصوا على أن تؤدوا هذا الركن بكل إخلاص، بكل طاعة، بكل طمأنينة، بكل فضل من الله سبحانه وتعالى. فإن من يسره الله تعالى الوقوف بعرفة أعطاه الشيء الكثير، وإن من أكرمه الله تعالى بالوقوف بعرفة فقد أتاح له فرصة العمر. يغفر الله لكم، يرحمكم الله، يشفعكم الله في أهليكم. فهنيئا لكم أيها الحجاج وأنتم تقفون بعرفة في هذا اليوم المبارك تؤدون فيه نسك الحج، ومن ذلك الركن الثاني من أركان الحج. نكمل إن شاء الله درسنا غدا، وهنا بعض الأسئلة نحرص على أن نجيب منها ما نستطيع. يقول: الحزام فوق الإحرام أم لا؟ هل يجوز الحزام ولبس الحزام فوق الإحرام أم لا؟ يسأل سؤال، يقول: هل الاطباع يكون في ثلاثة أشواط أو أثناء طواف العمرة؟ الجواب أيها الإخوة: الاطباع معناه أنك تجعل الرداء تحت إبطك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، تكشف عن كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، هذا هو الاطباع. والاطباع إنما يكون عند طواف القدوم، إذا كان الإنسان قارنا أو مفردا، وإذا كان متمتعا يكون الاطباع عند طواف العمرة، وهو سنة يطوف السبعة الأشواط مطبعة. أما غيره من الطوافات فلا يطوف مطبعة، ولا ينبغي للحاج أن يطبع في غير الطواف، بل عليه أن يغطي كتفيه جميعا، اليمنى واليسرى، كتفه الأيمن وكتفه الأيسر ما دام محرم. فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة يطبع. هل يجوز أداء عمرة عن الوالد والأم؟ وما هو الميقات؟ الإنسان إذا حج عن نفسه واعتمر ينبغي له أن ينشئ عمرة إذا أراد أن يعتمر عن أبيه، أو ينشئ عمرة إذا أراد أن يعتمر عن أمه. والأصل أنه يحرم من الميقات ما دام خارج مكة وجاء من بلده، ينشئ العمرة من الميقات. لكن تقع بعض الأحوال، بعض الحجاج يأتي لأداء نسك الحج والعمرة عن نفسه، وبعد أن يصل إلى مكة ويؤدي نسك الحج ونسك العمرة يرغب في أن يعتمر عن أبيه أو في أن يعتمر عن أمه، فمن أين يحرم؟ أمثال هؤلاء يؤذن لهم ويرخص لهم أن يحرموه من خارج الحرم من الحل من التنعيم من الجعرانة من عرفة، يعني يخرجون خارج الحل ليجمعوا بين الحل والحرم ويؤدوا طواف العمرة إن شاء عن نفس عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه أو عن الميت عنه، فهذا إن شاء الله لا بأس به، وإحرامه يكون كما قلت من الحل. يسأل يقول: يجوز الإحرام من المدينة؟ أيجوز الاغتسال في المدينة والتجرد من الميقات؟ ماذا أفعل عند انتقاض الوضوء في الطواف؟ ثلاثة أسئلة. السؤال: الأصل أن الإنسان يحرم من الميقات، يعني النية، ولو نوى من المدينة قبل الميقات جائز إن شاء الله. أما الإنسان الذي في المدينة يريد أن يحرم من أبير علي فله والأيسر له أن يغتسل في الفندق، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.